القرآن وبعض ما أوحى الله من الحكمة في هذه الرسالة. القرآن وبعض ما أوحى الله من الحكمة في هذه الرسالة. أولا النهي عن الشرك في الآية 22، ثم مجموعة من المأمورات والمنهيات لحفظ الفرد والمجتمع المسلم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله معبودا آخر تعبده فتقعد مذموما ملوما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله لا يقبل المشركين. ثم ذكر مجموعة من المأمورات فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء هنا قضاء شرعي، أمر ربك بألا تعبدوا إلا إياه، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، بأن تبروهما خاصة عند بلوغ الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحد الوالدين أو كلا الوالدين، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، أقل كلمة للتضجر أف، يعني فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك ولو أقل كلمة، ولا تنهرهما، لا تزجرهما، ولا تغلظ عليهما في القول، وقل لهما قولا كريما جميلا لينا، أكرمهما في القول وكذا في الفعل، أحسن إليهما إحسانا. أمر الله بالوالدين، بالإحسان بالوالدين. واخفض لهما جناح الذل، ألن لهما جانبك الذليل من الرحمة، أي لرقتك عليهما، فتواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر. وقل رب ارحمهما كما رحماني حين ربياني صغيرا. كثيرا كنت تفعل أشياء لا تطاق، ليس مرة أو مرتين أو يوم أو يومين، سنوات، فكان يرحماني ضعفك. ألا تقابل الإحسان بالإحسان؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم، بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين، إن تكونوا صالحين طائعين لله صالحين في نياتكم وعباداتكم ومعاملاتكم للوالدين، فإن الله كان للأوابين الرجاعين إلى طاعته غفورا لما صدر منهم، غفورا لما صدر منهم سبحانه وتعالى في حق الوالدين، رحيما سبحانه وتعالى، غفورا لمن صدر منهم، لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوق. يعني ممكن تفعل فعلا وأنت لا تقصد العقوق، فالله عز وجل لو كنت رجاعا فإنه كان للأوابين غفورا سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى بعد حق الوالدين: ذكر ذوي الحقوق وأمر بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم والنهي عن التبذير. قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وآت ذا القربى حقه أعط القريب حقه من البر والصلة والمسكين الفقير المحتاج أعطه حقه وابن السبيل الذي انقطع في سفره ولا يستطيع الرجوع أعطيه أيضا حقه ولا تبذر تبذيرا بالإنفاق في غير طاعة الله أو على وجه الإسراف إن المبذرين إن المنفقين أموالهم في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين أي على طريقة الشياطين يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف فعلم أن التبذير والإسراف مسلك الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا شديد الكفر لنعمه فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط ربه فهل تتبعوه؟ هل تتبعونه؟ وإما تعرضن عنهم إذ امتنعت عن إعطاء هؤلاء المذكورين من الأقارب والأرحام لعدم وجود ما تعطيهم إياه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ابتغاء انتظار رزق يأتيك فتعطيهم إياه أو تعطيهم منه فقل لهم إلى أن ييسر عليك قولا ميسورا قولا لينا سهلا بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق أو أن تدعو لهم بسعة الرزق والله أدعو لك يا أخي وادعي لنا كذا ربنا يرزقنا وإن شاء الله ربنا رزقنا نعطيك إن شاء الله ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالتوسط في الإنفاق وبين أن الرزق من الله فلا تقتلوا أولادكم المحافظة على المال والنسل انتبه الآن لأن دي رسالة القرآن الرسالة اللي أنت هتحملها بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان أولها التوحيد ثم المعاملات بين الوالدين وصلة الأرحام ثم يخبرك بطريقة الإنفاق ومسألة الرزق قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تمسكها عن الإنفاق كل المسك ولا تبسطها لا تسرف في الإنفاق كل البسط فتقعد ملوما يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن الإنفاق وتلام على إتلاف مالك إن بذرت محسورا منقطعا لا شيء عندك لأجل إسرافك فلم تجد ما تنفقه إن ربك في مسألة الرزق إن ربك يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر يعني ويضيقه لمن يشاء لحكمة بالغة إنه كان بعباده خبيرا بصيرا عالما ببواطنهم وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم ويصرف أو يصرف أمره فيهم بما يشاء من حكمته وعلمه فيهم ولا تقتلوا أولادكم كما كانوا يئدون البنات ولا تقتلوا أولادكم بالوأد خشية إملاق خوفا من الفقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا كان إثما عظيما إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم نقتل هذه البنت صغيرة لماذا؟ نقتل هذا الولد صغيرا لماذا؟ ما ذنبه الذي جناه حتى يقتل؟ إن قتلهم كان خطأ كبيرا فهذان الأمران يدلان على أن أحكام الشريعة تحافظ لنا على المال وعلى النسل وهو من مقاصد الشريعة الأساسية ثم نهى عن الزنا والقتل للمحافظة على العرض والنفس لا 32 و 33 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا الزنا احذروا الزنا وتجنبوا كل مقدماته ودواعيه تجنبوا كل مقدماته وكل دواعيه إنه كان فاحشة قبيحا إنه كان فاحشة قبيحا متناهيا في القبح وساء سبيلا بئس الطريق طريق الزنا ساء طريقا هو لما يؤديه من اختلاط الأنساب وبعد ذلك عذاب الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم حافظ على النسل على العرض بتحريم الزنا وحرم قتل النفس محافظة على النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها وعصم دمها بإيمان أو بأمان نفس مؤمنة فليس لك أن تقتلها أو دخلت في أمان أو تعطي الجزية أو نحو هذا إلا بالحق إلا بردة بزنا بعد إحصان لا يحل دم إلا بإحدى ثلاث هذه هي الزنا أو الردة الزنا بعد الإحصان الثيب أو الردة أو النفس بالنفس بقصاص ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لوليه لوارثه سلطانا تسلطا على القاتل فله أن يطالب بقتله قصاصا وله العفو دون مقابل وله العفو وأخذ الدية فلا يسرف يتجاوز الحد الذي أباحه الله له فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له في القتل بأن يقتل غير قاتله أو بغير ما قتل به إنه كان منصورا مؤيدا معانا ما بقي على شرع الله ودينه ثم أمر بحفظ مال اليتامى والوفاء بالعهد والكيل كل هذا محافظة على المال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقربوا مال اليتيم الذي مات والده قبل البلوغ إلا بالتي هي أحسن أصلح له من تنميته وحفظه إلا بما هو إلا بالذي هو وبالتي هي أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم الله أو الناس إن العهد كان مسؤولا عنه يوم القيامة هل وفى به أم لا وأوفوا الكيل أي أتموه غير منقوص وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه ذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين ثم نهى عن القول بدون علم وحفظ السمع والبصر والفؤاد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ولا تتبع ما ليس لك به علم فتتبع الظنون أو تتتبع الظنون لا يجوز لا تقف ما ليس لك به علم إنما تتبع ما علمته عندك علم تسير ما عندكش علم تقف مكانك إن السمع والبصر والفؤاد أي القلب كل أولئك كان صاحبه عنه مسؤولا ماذا فعل به فيثاب على الخير الذي سمعه وأبصره وعقله ويعاقب على الشر الذي سمعه وأبصره وعقله ثم نهى عن الكبر والخيلاء ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا لا تمشي في الأرض مرحا متكبرا مختالا إنك لن تخرق الأرض لن تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا، فضلا أن تصل إلى السماء. فعلام التكبر إذن؟ ففي خلق الله عز وجل ما هو أعظم منك، تتكبر بطول فهناك ما هو أطول منك، ولا بقوة لن تستطيع أن تخرق الأرض. ثم ذم ما سبق وأكد على التوحيد ونهى عن الشرك أولا وآخرا، بأول أوامر كان النهي عن الشرك وآخرا النهي عن الشرك، قبح الأول ما سبق ذكره ورهب من الشرك، ونفى مزاعم المشركين وتسبيح وتزيين لعن الولد والشريك، ثم ذكر تسبيح الكون كله، تسبيح الكون كله لله سبحانه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كل ما سبق ذكره هذه الأشياء، تطفيف الكيل والميزان وقتل الأولاد والزنا، كان سيئه عند ربك مكروها، قبيحه مكروه عند الله، لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه. ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم مما أوحى إليك ربك من الحكمة من الموعظة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، يلومك نفسك ويلومك الناس، مدحورا مطرودا عن رحمة الله. ثم لما دعا إلى التوحيد ترك الشرك، نفى مزاعم المشركين وادعاءاتهم، ادعاءاتهم الباطلة. قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم، أخلصكم واختصكم يا أهل مكة بالبنين، واتخذ هو سبحانه وتعالى من الملائكة إناثا بناتا بزعمكم، يقول الملائكة بنات الله، إنكم لتقولون قولا عظيما بالغ القبح، حيث تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات، إمعانا في الكفر به. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. جهل. ولقد صرفنا، أوضحنا وبينا في هذا القرآن من الأحكام والمواعظ والأمثال والوعد والوعيد ليذكروا، ليتذكروا، ليتعظوا، ليتركوا ما يضرهم، وما يزيدهم إلا نفورا. ما يزيدهم تلاوة القرآن إلا نفورا، ما يزيدهم تصريف آيات القرآن إلا نفورا، إلا بعدا عن الحق وكراهية له. قل لهؤلاء المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون، لو كان الله معه آلهة كما يقولون افتراء وكذبا عليه، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، لطلبوا إلى ذي العرش إلى الله عز وجل سبيلا ليقاتلوه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذا أحد تفسير أشهرها، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان معه آلهة لنازع الله في الله في ملك، ولابتغى إلى ذي العرش سبحانه وتعالى طريقا ليقتله وليرد أمره. تعالى الله وتنزه عن هذه المقولات الباطلة التي يزعمونها، أن معه آلهة أخرى، أن معه آلهة أخرى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إن الكون كله يسبح الله عز وجل إلا هذا المخلوق، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له سبحانه وتعالى، أي تنزهه، السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات، وإن من شيء، ما من شيء من المخلوقات إلا يسبح ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء بحمده أن يقول سبحان الله وبحمده مسبحا منزها حامدا له على كل ما يصنع ويقول. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنه ليس بلغتكم، وأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم، إنه كان حليما حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، غفورا لمن تاب إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا القسم يا أخواني، القسم الثاني من سورة الإسراء، إنما هي مجموعة من الأوامر والمنهيات الواردة في القرآن التي تدل على حكمة هذا الكتاب، وبدأت الأوامر بالتوحيد وانتهت بالتوحيد، توحيد الله عز وجل. الأمر الثالث، هذه الرسالة كيف نتلقى القرآن، أثر هذا القرآن على حملة الرسالة وأثره على أعدائهم، هذا سنتكلم فيه من خلال هذه النقاط الخمس: حجب القرآن عن المشركين، ذم وتهديد الكفار لتكذيبهم واستبعادهم البعث، أدعو بالحكمة وقل التي هي أحسن، تحدي المشركين وبيان عجز معبوداتهم، إهلاك المكذبين وعدم انتفاعهم بالآيات الحسية. نبدأ بالأمر الأول، حجب القرآن، أنا أذكره مجملا ثم مفصلا ثم أجمله في النهاية إن شاء الله تعالى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وإذا قرأت القرآن فسمعوا ما فيه من الزجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ساترا لك عنهم فلا يصلون إليك بسوء، فلا يصلون إليك بسوء. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية، أن يفقهوه، من أن يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا، ثقلا فلا يسمعون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر آلهتهم المزعومة ولوا على أدبارهم، رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله، نافرين، ولوا على أدبارهم نفورا. ونحن أعلم بما يستمعون به، نحن أعلم بطريقة سماعهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به بل يريدون الاستخفاف واللغو. نحن أعلم ما يستمعون به إذ، أي بسببه الدافع لهم لهذا، إذ يستمعون إليك عند قراءتك، ونحن أعلم بهم إذ هم نجوى يتناجون بينهم بالتكذيب والصد عن دين الله، إذ يقول الظالمون في تناجيهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقل. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فوصفوه مرة بالسحر ومرة بالكهانة ومرة بالشعر، فوصفوه مرة بالمسحور ومرة بالكاهن ومرة بالشاعر، فضلوا بذلك عن الهدى وانحرفوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون طريقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلصون إليه بل الله يحفظه وينجيه منهم. ثم جاء ذم وتهديد للكفار لتكذيبهم واستبعادهم البعث والآخرة، فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال هؤلاء الكفر مكرين للبعث: أإذا كنا عظاما ورفاتا، الرفات يعني اليابس المفتت من العظام، يعني صرنا عظاما وبليت أجسامنا، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ إن هذا لمستحيل. قل لهم: كونوا حجارة أو كونوا حديدا ولن تستطيعوا ذلك، أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يكبر في صدوركم يعظم عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات. لا، كونوا حجارة حديد مش رفات وعظام، سيوجد الله الروح فيكم ويعيدكم. فلا بد من إيجاد الروح فيكم. فسيقولون: من يعيدنا؟ من يعيدنا إلى الحياة؟ وللذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا يعيدكم، يعيدكم، لأن القادر على البدء قادر على الإعادة، بل هي أهون وكله على الله هين. فسينغضون، يحركون إليك رؤوسهم، أي يحركونها تعجبا ساخرين من ردك، ويقولون استهزاء: متى هو؟ متى هذه الإعادة؟ متى هذا البعث؟ يقولون ذلك مستهزئين. قل عسى أن يكون قريبا، فكل ما هو آت قريب، يعيدكم الله يوم يدعوكم، يوم يناديكم من القبور على لسان إسرافيل إلى أرض المحشر، فتستجيبون فتجيبون دعوته من القبور منقادين لأمره بحمده حامدين إياه، وتظنون ساعتها يوم القيامة إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا، تتأكد ساعتها قصر الدنيا لهول ما تراه. هذه مجموعة من اعتراضات هؤلاء وحجب القرآن عنهم، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى ذلك أن يدعوهم بالحكمة، وأن نكون دعاه بالحكمة.